الدرس القادم إن شاء الله. فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون ويأثم بما ينقصها. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقير تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويعصم بما ينقصها. من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة ثمانية. من الذي عينهم؟ الله جل وعلا. هل يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الثمانية؟ لا يجوز. والمراد الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فتجوز إلى غير هؤلاء، وإنما الزكاة الواجبة هي التي يتعين أن تعطى لهؤلاء أو لبعضهم. وهل يلزم أن يعمهم كلهم كل الثمانية؟ لا يلزم، لأنه قد يكون في ذلك مشقة، وإنما على حسب ما يتيسر له. فإن أعطاها لصنف واحد فهل يكفي؟ نعم، إذا أعطاها لصنف واحد كفى. هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأربطة؟ لا يجوز. هل يجوز صرف الزكاة في شراء المصاحف وإيقافها وكتب العلم؟ لا يجوز، وإنما هذه تكون من صدقة التطوع. صدقة التطوع بابها واسع. صدقة التطوع يجوز أن تعطى للقريب وإن كان غنيا، تعطى لكل باب من أبواب الخير، حتى الكافر يجوز أن يعطى من صدقة التطوع إذا كان قريبا أو كان فقيرا ومسالما لا يؤذي المسلمين، فيجوز أن يعطى من صدقة التطوع. والدليل على ذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي المدينة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي قدمت إلى ابنتها وهي كافرة، الأم كافرة، وقدمت على ابنتها المسلمة، فسألت البنت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها وإن كانت كافرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. زكاة واجبة فلا يجوز أن تصرف لكافر، وإن كان قريبا وفقيرا ومسالما، كما لا يجوز أن تصرف لأي باب من أبواب الخير سوى ما بينه الله جل وعلا في كتابه. وهناك خلاف قليل لبعض العلماء في سبيل الله عمم فيه كثيرا من أبواب الخير، ولكن هذا قول مرجوح، يعني قول بعضهم أنه يجوز أن تبنى منها المساجد وتبنى الأربطة ويشترى منها كتب العلم وتوقف وغير ذلك من أبواب الخير، إلا أن هذا قول مرجوح. من الصنف الأول من أهل الزكاة؟ الفقير. الصنف الثاني المسكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ وهل يصح إطلاق أحدهما على الآخر؟ الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر، وإذا أفرد أحدهما شمل الآخر. هل يتصور أن يؤدي المرء الزكاة ويأخذ الزكاة؟ أن يؤدي زكاة ماله ويأخذ الزكاة هو؟ لا زكاة ماله، زكاة غيره. نعم، كان يكون عنده 1000 ريال أو 1000 ريال أو 3000 ريال أو 4000 ريال لا تكفيه لمدة سنة، وهي قد حال عليها الحول، فيؤدي زكاتها ويأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها. من هم العاملون عليها؟ أهم الأجراء والحمال والرعاة أم من هم؟ السعاة الذين يبعثهم الإمام يقبضون الزكاة من عندهم زكاة ويصرفونها إلى مستحقيها، هؤلاء هم العاملون عليها. فإذا قبضوا الزكاة فيجوز للإمام أن يعطيهم أجرتهم منها. وهل يجوز أن يكون عامل الزكاة من بني هاشم أو بني عبد المطلب؟ لا يجوز، لا يجوز أن يكون هاشميا ولا مطلبيا. وهل يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا العاملون عليها؟ نعم، يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا. فيه أصناف يأخذون من الزكاة وهم أغنياء، من هم؟ العاملون عليها. ومن؟ من غيرهم؟ الغارم لإصلاح ذات البين. ومن؟ ابن السبيل. ومن؟ المؤلفة قلوبهم. ومن؟ الغزاة المجاهدون في سبيل الله. يعني 5 يجوز أن يأخذوها في حال غناهم، والذين لا يأخذونها في حال غناهم هم من يأخذها لحظ نفسه، وهم الفقير والمسكين والرقاب.

فيجوز صرفها إلى صنف واحد من الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين أو من استدان مثلا دينا كثيرا أو من هو في حاجة مثلا إلى زواج وإن كان عنده كباب نفسه لكن لا ليس عنده ما يكفي للزواج فيعطى لزواجه. نعم. ولم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا ويجز الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبة. يجوز أن تقتصر في الزكاة على رجل واحد فرد واحد. مثلا عندك إنسان أنت تطالبه بدين كثير وتعرف حاجته وفقره وزكاتك 10,000 أو 15,000 ريال مثلا أو 20,000 ريال، قلت بدل من أن أوزعها على 5 و10 و100 أعطيها لهذا الرجل ليسد بها دينه فلا بأس بذلك. وكذلك المكاتب تعطيها لشخص واحد مثلا مكاتب يسدد بها دين كتابته، لأنك تقول أعطيها لشخص ينتفع بها نفعا ملموسا أولى من توزيعها أقساطا قليلة فلا بأس بذلك إن لم يكن حيلة، يعني تعطيها لمن تطالبه بدين وتشترط عليه بأن يردها عليك عن دينه لا يجوز هذا، لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن سخر وقال لقبيسة أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني أنه يجوز صرفها إلى رجل واحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر قال أعطوا زكاة أموالكم لهذا الرجل كلهم، لأنه عرف عليه الصلاة والسلام حاجته فقال أعطوا زكاة أموالكم. وقال لقبيصة الذي قدم من نجد على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه تحمل حمالة قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ولم يقل نأمر لك منها قال نأمر لك بها يعني نعطيك إياها لتسد حاجته. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين يعرف حاجتهم، يعني إلى عمه وعمته وخاله وخالته وابن عمه وابن خاله ونحو ذلك من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، الذين لا تلزمه نفقتهم. أما الذي تلزمه نفقتهم كالأب والأم والابن والبنت ونحوهم والرقيق فهؤلاء لا يجزئ أن يدفع زكاته إليهم، لكن يدفع زكاته كلها لعمه مثلا يجوز، يدفع زكاته كلها لابن عمه لأن ابن عمه يريد أن يتزوج ولا مال عنده فيعطيه جميع زكاته ليتزوج بها فلا بأس بذلك، لأن الصدقة على للقرابة صدقة وصلة، يعني إذا تصدق المرء على بعيد فهي صدقة وإذا تصدق على قريب في النسب جمع الثنتين صدقة فحصل على أجر الصدقة وصلة رحم يحصل على أجر صلة الرحم. ثانيا أن أقاربه يعلم حالهم حقيقة، إذا كانوا فقراء يعلمهم يعرفهم لا يخفون عليه فهو يعطيهم زكاته عن ثقة. الأمر الثاني أنه إذا كان القريب مقاطع فهو أولى من غيره وأولى من الواصل، لأن الصدقة على ذي القرابة الكاشح يعني المقاطع أولى، تجمع بين صلة الرحم وبين الصدقة وبين إزالة